بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر مسألة تعلق بجواز الإفطار والصيام في الأسفار، وذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهذا السفر كان في السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا كانوا في السفر، فذكر أن منهم الصائم ومنهم المفطر. وهذا مر معنا أنه يجوز الإنسان الصيام والإفطار في السفر، قد يترجح الصيام وقد يترجح الإفطار، وقد يجب ماذا؟ الإفطار، وقد يكره يعني ماذا؟ الصيام. أحوال مرت معنا. فإذا شق على الإنسان الصيام بحيث يتضرر لو واصل الصيام، فنقول في هذا الحالة يجب عليك الإفطار. الصورة الثانية كأن يشق عليه لكن لا ضرر معه، فهذا يكره له الصيام، يستحب له الإفطار. الحالة الثالثة كأن يكون الإنسان لا مشق عليه، إن صام لا مشق عليه، وهكذا فيما يتعلق بالفطر. فالأولى والأكمل الصيام، ومر معنا المرجحات، الأولى والأكمل هو الصيام. فيقول: منا الصائم ومنا المفطر، منا من صام ومنا من أفطر. قال: فنزلنا منزلا، أي في مكان، في يوم حار. قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي الذي عنده ثوب يتغطى به، وضع الثوب على الشجرة وجلس تحت شجرة تغطى ماذا؟ بثوبه. وإلا كثير منهم ما عنده الكساء، هذا الثياب الذي يضعها على رأسه أو يضعها على الشجر ويسكن تحت الشجر حتى يستظل بها كأنها خيمة، ما كان عندهم. فقال: فمنا من يتقي الشمس بيده، وما تغني اليد، يضع الإنسان يده على ماذا؟ على رأسه، من شدة ماذا؟ الحر، من شدة الحر، أي حر ماذا؟ شديد. قال: فسقط الصوام، سقط ماذا؟ الصوام، أي بمعنى أنهم وقعوا على الأرض ما استطاعوا الحراك، صائم في شدة الحر وفي سفر ما استطاع أن يتحرك، بقي في مكانه. قال: فسقط الصوام، أي وقعوا على الأرض، ضعفوا عن العمل، يعني ضعفوا ماذا؟ عن العمل وعن الحركة. قال: وقام المفطرون، من أفطر قام يساعد إخوانه في ترتيب المكان، في ضرب الأبنية والخيام إلى آخره. قال: وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بمعنى اختص بالأجر الكامل المفطرون الذين أفطروا ماذا اليوم، قاموا ب يعني نفع ماذا؟ إخواني. وهذا قد مر معنا أن العمل المتعدي ماذا إلى الغير هذه من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، يفعل الإنسان أعمالا يتعدى نفعها ماذا؟ دي الغير. فكون الإنسان صائم هذا لنفسه، ذاك الذي صام ومستطاع العمل ومستطاع القيام ومستطاع أن يساعد إخوانه هو على خير باعتبار الصيام، فلا أجر من حيث الصيام في نفسه، لكن هذا له أجر ماذا؟ أجر العمل الذي يتعدى ماذا؟ إذا الغير. لهذا يقول: إذا تعارض العمل القاصر مع العمل المتعدي فالعمل المتعدي أفضل من العمل ماذا؟ القاصر. لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهم الذين أفطروا، تركوا ماذا؟ الصيام، وقاموا بخدمة ماذا؟ إخوانهم، وقاموا بخدمة إخوانهم. والشاهد يعني ما ذكره المصنف عليه رحمة الله هو ما يتعلق جواز الصيام والإفطار في السفر، جواز الصيام والإفطار ماذا؟ في السفر. والإنسان ينظر للمصلحة، فهؤلاء نظروا إلى مصلحة ماذا؟ أنفسهم ومصلحة إخوانهم. مصلحة نفسه ما يستطيع أن يعمل شيئا، لا يستطيع أن يعمل ماذا شيئا، لا يقوم بنفسه فضلا أن يقوم ماذا بغيره. فلما أفطر قام بنفسه وقام بإخوانه، لما أفطر قام بنفسه وقام بإخوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، أي أخذ المفطرون الأجر، أخذ المفطرون اليوم ماذا الأجر، أي الأجر ماذا الكامل. وكما قلنا الحديث يتعلق بجواز الصيام والإفطار في السفر، هكذا أراد المصنف عليه رحمة الله. فإذا قامت مصلحة ورأى الإنسان الإفطار هو أولى، فهؤلاء رأوا المصلحة في الإفطار حتى يخدمون ماذا أنفسهم ويخدمون ماذا إخوانهم، فأفطروا فجازهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يفطر ويؤجر، خاصة إذا كان المقصد من الإفطار أنه يقوم ب يعني ماذا بالعمل الصالح بخدمة ماذا إخوانه والقيام ماذا عليهم، ترك الصيام ذهبت يعني ذهب ماذا أجر الصيام في هذا اليوم، ويرخص الإنسان في الإفطار، لكنهم قاموا بعمل يعني حصلوا من وراء هذا العمل ماذا الأجر، حصلوا من وراء هذا العمل ماذا الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الله يسعدك. وعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. نعم هذا الحديث، نعم بقي حديث زيادة وأخرجه. وعن عائشة وأخرجه عندكم هذه في نسخة، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد. هذا عندي بعد من مات عليه صيام صام عن وليه وأخرجه أبو داود هذا في النذر. نعم لا الحديث هذا اللي بعده، نعم باقي حديثه. يقول المصنف عليه رحمة الله من حديث عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان بسبب إما مرض وإما حيض، تفطر ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها في رمضان لعذر من الأعذار، إما عذر الحيض أو عذر المرض، فأفطرت ماذا أياما، أفطرت ماذا أياما، فقالت كان يكون علي الصوم، أي قضاء الصوم الواجب الذي أفطرته من رمضان، من رمضان الذي أفطرته ماذا في رمضان. قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ومر معنا أن المقصود بالاستطاعة هنا ليست البدنية، وإنما الاستطاعة ماذا الشرعية لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض ألفاظ الحديث وزاد هذه الزيادة يحيى بن سعيد الأنصاري قال لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير راوي ما هو تفسير عائشة ولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي فسر الحديث. أما عائشة فتقول ماذا فما أستطيع يعني أن أقضيه إلا في شعبان، قال الراوي لشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستطاعة كما قلنا عدم الاستطاعة، أي عدم الاستطاعة الشرعية لأن تقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث أن القضاء على التراخي لا على الوجوب، أن القضاء لرمضان على التراخي لا على الوجوب. لو كان من قبيل الفرض أي القضاء أنه على الفور لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالقضاء لو كان على الفور، يعني لأنه لا فرق بين القضاء وبين الأداء، كلاهما واجب كلاهما واجب. فلو كان القضاء على سبيل الوجوب ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفطر إلى شعبان أو تترك الصيام ماذا إلى شعبان، فدل على أنه إذا تعارض حق المخلوق مع حق الله جل وعلا فإن حق الله عز وجل مقدم، هذا واجب وهذا واجب، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم قيام عليه واجب، لكن أيضا القضاء يعتبر من الواجبات. فلما أخرت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأخير يدل على أن القضاء على التراخي، وهو ظهر القرآن كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فهذا هو الصحيح أن قضاء رمضان على التراخي. لكن بإجماع العلماء أن الأفضل والأكمل أن الإنسان يسارع بعد العيد مباشرة، يسارع في إبراء الذمة، يسارع في إبراء ماذا الذمة، فإن الذمة تشغل، إن الذمة ماذا تشغل بالواجبات. لكن هل يجوز الإنسان التأخير؟ نقول نعم، هذا الحديث نص في هذه المسألة. وفي هذا الحديث والله أعلم دلالة أن عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم الست من شوال قبل القضاء، في هذا الحديث دلالة والله أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم الست من شوال قبل القضاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام ما استشغل به، هو صائم وهي صائمة كرمضان تماما، هو صائم وهي صائمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مثل هذه الفضائل، لا يترك مثل هذه ماذا الفضائل، بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصبح لم يأكل ولم يشرب ولم كذلك يعني يحصل منه ماذا مقاربة لأهله، فيتم صيامه من نصف النهار لحرصه على الخير، فكيف يترك الست من شوال؟ فإذا صام النبي صلى الله عليه وسلم الست يعني أصبح ماذا في صيام، لا تحتاج عائشة ماذا القيام ماذا عليه، لا من حيث معاشرة الزوج ولا من حيث الأكل والشرب، لأن الخدمة تتحقق في هذا الأمر، الخدمة تتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز أكله وشربه أو ما يحتاج من أهله. فلما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنشغل عائشة، فدل على أن عائشة تصوم، هذا الأقرب والله أعلم، أنها كانت تصوم الست قبل القضاء، أنها كانت تصوم الست من شوال قبل القضاء، لأن القضاء وهو على التراخي تعارض مع القيام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في باقي الأيام ماذا مفطر عليه الصلاة والسلام، تحتاج القيام ماذا عليه، تحتاج إلى القيام ماذا عليه. فالذي يظهر والله أعلم أنها كانت تصوم الست من شوال قبل القضاء، تصوم الست من شوال قبل القضاء، لأنها لا تشغل عن يعني تشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صامت، هو صائم وهي صائمة، والأصل أنها تخدمه كما قلنا في أكله وشربه وما يتعلق بمعاشرته، فإذا كان صائم ما يحتاج لهذا الأمر، فتصوم عائشة رضي الله تعالى عنها بخلاف القضاء، بخلاف ماذا القضاء الذي يكون على الإنسان، هذا صائم وذاك مفطر، هذا صائم وذاك ماذا مفطر، هذا الذي يظهر. وأيضا استفيد من الحديث أنه يجب على الإنسان أن يقضي قبل مجيء رمضان الثاني، أنه يجب على الإنسان أن يقضي، لأن قالت فما أستطيع إلا في هذا الوقت، معنى ذلك أن تفهم من القضاء أنه لابد أن يكون قبل مجيء رمضان، قبل مجيء ماذا رمضان، وأنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر زيادة على ماذا على رمضان، فتقضيه ماذا في شعبان، كونها تقضي ماذا في شعبان فهمت من هذا النص أنه لابد من القضاء قبل مجيء رمضان، قبل مجيء ماذا رمضان. والعدة الذي أمر الله عز وجل بالقضاء فيها هي وقت ما بين رمضانين، ما بين رمضانين، ما بين رمضان الذي مضى وما بين رمضان الذي يستقبل، فإن رمضان للأداء وما بعده للقضاء، ورمضان الذي يأتي بعده إنما هو للأداء والقضاء الذي بعده ما له علاقة بالأول، ليس له علاقة ماذا بالأول. فدل على أنه يجب على الإنسان أن يقضي ما عليه من الصوم قبل مجيء رمضان. تقول ما أستطيع والآن تصوم، تقول ما أستطيع معنى أنها تترك ما يتعلق بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام عليه من أجل أن تقضي، لو كانت يعني تعلم رضي الله تعالى عنها أنه يجوز أن تؤخر إلى ما بعد رمضان لأخرت وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على التأخير، فكانوا يفهمون أنه لابد من القضاء قبل مجيء رمضان، إلا الإنسان عنده عذر يطول به المرض فيتأخر، تكون حائض، تكون نفسها، تكون مرضع، تكون حامل، عندها عذر من الأعذار، أو طال به السفر، امتد به ماذا السفر، فإذا قام بالإنسان عذر حيث أدركه رمضان الثاني ولم يقضي ليس عليه الشيء، لا إثم، وعليه القضاء بعد رمضان، وعليه القضاء بعد رمضان، ولا يلزم أن يجمع ما بين الفدية وما بين القضاء، بخلاف إنسان ما له عذر، نقول أولا أنت آثم على هذا التأخير، والأمر الثاني تقضي ما زال الصيام عليك وتجعل مع هذا القضاء يعني الفدية، كما هو قول جماهير العلماء، وهو قول عبد الله بن عباس، وقول أبي هريرة، وقول ابن عمر، ولا يعرف لهم ماذا مخالف من الصحابة. فقالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ما أستطيع أن أقضيه إلا ماذا في شعبان، ففهمت هذا ماذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أظلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله من حديث عائشة أن رسول الله قال: من مات وعليه صيام، مات هذا عام يشمل الذكور ويشمل ماذا الإناث. وعليه ماذا؟ صيام، أي في ذمتي صيام لله، في ذمتي صيام لله. وهذا الصيام الذي في ذمتي إما أن تكون كفارة، وإما أن يكون نذر، وإما أن يكون قضاء من رمضان، لا يخرج عن هذه الأشياء، إما كفارات وإما نذور وإما رمضان، لا يخرج عن هذه الثلاث الأشياء. أي بمعنى أن هذا الصيام كان واجبا، كان واجبا، وكانت الذمة ماذا؟ مشغولة. هذا القيد الأول. القيد الثاني، هذا الواجب الذي كان في الذمة وقد تمكن الإنسان من أدائه، لابد من هذا القيد، إنسان عليه صيام من نذر أو من كفارة أو من رمضان وتمكن من كونه ماذا؟ يأتي بالصيام الذي عليه، فتهاون فيما يتعلق بالقضاء حتى مات، فالحديث هذا ينطبق عليه. أما إنسان يعني نذر أن يصوم أو عليه كفارة أو عليه ماذا؟ قضاء من رمضان، وما تمكن من الإتيان بالصيام، ما تمكن من الإتيان ماذا به؟ الصيام، فهذا إذا مات ليس عليه شيء ولا على الأولياء ماذا شيء، كأن يكون إنسان مرض في رمضان، مرض ماذا في رمضان 10 أيام في أوله، مرض يعني يرجى برؤه ويرجى ماذا الشفاء ماذا منه، فلما انتهى رمضان أراد أن يقضي فمات بعد العيد مباشرة، هل يجب عليه شيء؟ نقول ما تعلق بذمته شيء، لا عليه ولا على الأولياء. الصورة الثانية، إذا خرج رمضان وتمكن، خرج رمضان وتمكن من القضاء الذي عليه، فتهاون وسوى فيما يتعلق بالقضاء حتى مات، فالحديث هذا يخاطبه، هذا الحديث هو الذي يخاطبه. وهكذا فيما يتعلق بالكفارة، حلف ثم حنث واستطاع أن يكفر، واستطاع ماذا؟ أن يكفر، فمات قبل ماذا؟ قبل أن يقضي الذي عليه، أو قبل أن يأتي بالكفارة، ما عنده قدرة مالية للإطعام وللعتق وللكسوة، ولكن يستطيع الصيام 3 أيام، فتمكن تهاون حتى مات، هذا أيضا يعني الكفارة في ذمته، الكفارة في ذمته لأنه قد تمكن. وهكذا فيما يتعلق بالنذر، لو نذر الإنسان أن يعني يصوم 3 أيام من كل شهر، فتهاون حتى مات، تهاون حتى ماذا؟ مات عن نذره، فهذا يعتبر ماذا في الذمة، هذا يعتبر ماذا في الذمة. لهذا يقول من مات عليه صيام، صام عنه ولي، صام هذا خبر يقصد به الإنشاء، صام أي بمعنى اللي يصوم عنه وليه، صام جملة خبرية يراد بها الإنشاء، أي اللي يصوم عنه ماذا؟ وليه. والأمر هنا عند الجمهور للاستحباب، لا يجب على الأولياء، إنما هو مستحب في حق الأولياء أن يصوموا عن هذا ماذا؟ الميت. قال وليه، والولي اختلفوا فيه، قيل المقصود به القرابة مطلقا، وقيل المقصود به الورثة، قيل المقصود به القرابة، وقيل المقصود به ماذا؟ الورثة الذين يرثون عنه ماذا؟ المال بعد موته إذا مات. وعلى كل سيأتي معنى أن هذا دين، والدين يصلح من القريب ومن البعيد، يصلح الدين قضاءه من القريب وهكذا ماذا؟ من البعيد. سيأتي معنى لو أن إنسانا أجنبي تطوع بهذا يعني ماذا؟ هذا الصيام الذي على فلان من نذر أو من كفارة أو من صيام رمضان، فصام إنسان أجنبي لا من الأقارب ولا من الورثة، هل هذا يصلح؟ سيأتي معنى أن هذا يصلح، لأن هذه من الديون، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، أدام أنه دين، والدين جرت العادة أن يقضى من القريب ومن البعيد، من القريب ومن البعيد. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات عليه الصيام صام عنه وليه، مات عليه الصيام في الذمة وقد تمكن من أدائه، ففرط وسوف حتى مات، يقوم الأولياء ماذا؟ مقامه في سداد هذا الدين الذي هو لله عز وجل، الذي هو لله عز وجل. وذكر ما جاء عند أبي داود، قال وخرجه ماذا أبو داود، وهذا ليس على شرطه، شرط صاحب العمدة إخراج ما في الصحيحين متفق عليه، قال وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر، قال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. الإمام أحمد عليه رحمة الله نزل عموم حديث عائشة على النذر خاصة، من مات وعليه صيام نذر، هكذا يقول من مات وعليه صيام نذر. أما ما يتعلق من مات وعليه الصيام في غير النذر، عليه صيام في غير ماذا النذر، يعني يرى الإمام أحمد كما هو رأي الجمهور أن هذه لا تدخل النيابة، وعليه إلا الإطعام فقط، ما عليه إلا الإطعام، قالوا النذر هو الذي يقضى، النذر إذا كان على الإنسان نذر صيام فمات ولم يقم بالنذر الذي عليه يقوم الأولياء مقامه، أما إذا كان من رمضان فقالوا هذا إنما يطعم عنه، هذا إنما يطعم عنه. ولهذا رأي جمهور العلماء أن العبادات البدنية لا تدخل النيابة، قالوا هذا منها، الصيام عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، فعلى هذا يطعم إطعاما، وهذا مرجوح لأن الحديث عام، من مات وعليه صيام قال صام عنه وليه، صام عنه من مات وعليه صيام، مات وعليه ماذا؟ صيام، صيام هنا نكرة، صيام هذا ماذا؟ نكرة في سياق الشرط، فيتفيد العموم، فيشمل الفرض يعني رمضان، ويشمل النذر، ويشمل كذلك يعني ماذا؟ الكفارة. وإخراج فرد من هذه ماذا الأفراد يحتاج إلى برهان، أي حمل الحديث من حيث عمومه على الخصوص، وأن المقصود به صوم النذر، هذا مرجوح جدا، هذا مرجوح جدا. فالعبرة بعمومه اللفظ لا بهذا اللفظ الذي يعني استنبطوه من الحديث، قالوا هذا يتعلق بالنذر خاصة. ما دليلهم؟ سيأتي من حديث عبد الله بن عباس في قصة المرأة، سيأتي الجواب على هذه المسألة، سيأتي الجواب. هذا مذهب الإمام أحمد، يقول الحديث الذي بعده يفسر الحديث السابق، وأن من مات عليه الصيام قال هو صيام النذر، أما الصيام الواجب من رمضان فهذا إنما فيه الإطعام من الأولياء، لا يجب عليهم ولا يستحب لهم ماذا الصيام إلا فيما يتعلق بالنذر. سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة بعدها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية فجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. نعم، هذا الحديث أورد المصنف عليه رحمة الله يفسر الحديث السابق، من مات عليه الصيام قال المقصود به صيام ماذا النذر، صيام ماذا النذر، هذا مقصود ماذا مقصود المصنف المؤلف عليه رحمة الله. يقول عن عبد الله بن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم ماذا شهر. وتأمل في قوله صوم شهر مطلق، ما ندري هل هو صوم رمضان شهر كاملا أو أنها نذرت ماذا، أنها نذرت شهرا كاملا فلم تصمه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفصله هل كان نذرا أو كان ماذا قضاء من رمضان. ولهذا يقول العلماء أن ترك الاستفصال مع ورود الاحتمال، أن ترك الاستفصال من المفتي مع ورود الاحتمال ينزل منزلة ماذا العموم، ماذا فيه المقال أقضي سواء كان من رمضان أو كان نذرا، لأن المقام يحتاج تفصيل، ما استفصلها النبي صلى الله عليه وسلم فأجمل له ماذا الجواب، كما أن السؤال كان مجملا كذلك الجواب كان ماذا مجملا، كما أن السؤال كان عاما كذلك الجواب كان ماذا عاما. فإخراج فرد من أفراد ماذا الصيام يحتاج إلى برهان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن صيام النذر نادر، كون الإنسان ينذر على نفسه صياما هذا أندر من النادر، والأكثر فيما يتعلق بالأحكام هو ما يتعلق ماذا بصيام رمضان، ما يتعلق بقضاء رمضان، من مات وعليه صيام صام عن وليه عليه صيام أي من رمضان، لأنه الأكثر على المريض وعلى الحائض وعلى النفس وعلى المسافر، الأكثر فيما يتعلق من مات عليه الصيام أنه فيما يتعلق برمضان. أما ما يتعلق بالنذر هذا نادر وطارئ، هذا نادر وطارئ، فكيف يحمل عموم الحديث على صور نادرة؟ لهذا يقول سبحان الله على خلاف الفصيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل حديثا عاما في صورة نادرة، هذا خلاف الفصيح، يتكلم بكلام ماذا عام في الصورة هي أندر ما يكون، فالتعبير على النادر بالعام هذا خلاف الفصيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام عام، فحمل هذا العموم على صور نادرة خلاف الفصيح، خلاف ماذا الفصيح. فهذا يعني فائدة ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام يحمل على عمومه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل الرجل الذي ماذا ذكر هذا الأمر، ما استفصله هل كان من رمضان أو كان ماذا من غيره، وترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة ماذا العموم في المقال. سؤالك عام والجواب عام، سأل سؤالا عاما فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ماذا عام، عليها صيام من نذر أو من قضاء، عليها صيام من نذر أو من رمضان. قد يقول قائل الرواية الثانية الذي جاءت عن المرأة فقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر، عليها صوم ماذا نذر، قال العلماء هذا حكاية للواقع، أي بمعنى جاءت تسأل عن النذر، ما يدرينا أن إذا جاءت تسأل عن قضاء من رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تصومي، ما عندنا دليل على هذا، لا دليل عندنا على هذا، وإنما هذا يعتبر ماذا ذكر بعض أفراد العام. امرأة جاءت تسأل عن النذر خاصة، والنذر هو فرد من أفراد ماذا العام، ما هو العام؟ قد يكون من رمضان، وقد يكون بسبب الكفارة، وقد يكون بسبب النذر، فجاءت تسأل عن صورة واحدة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة لسؤاله عن هذه الحالة، مطابقة لسؤال عن هذه الحالة، قالت أفأصوم ماذا عنها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام. فتقييد يعني حديث عائشة بأن الموصول به صيام النذر هذا مرجوح، هذا مرجوح عند المحققين، والصحيح أن الحديث عام، كفارة أو من رمضان أو من نذر، لأنه لا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى، بل العمومات تدل على العموم، عمومات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العموم، عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا العموم. وأيضا يقال لهم ما الفرق بين صيام النذر وصيام رمضان، ما الفرق، هذا صيام وهذا صيام، وهذا واجب في الذمة وهذا واجب في الذمة، لكن ذاك وجب بالشرع وهذا وجب بسبب ماذا، بسبب النذر، هذا وجب بسبب النذر وذاك وجب بسبب ماذا الشرع، وكلاهما واجب، فلماذا نقول هذا يقضى لأنه صيام نذر وهذا لا يقضى لأنه صيام ماذا من رمضان، أي دليل على هذا المسألة، لا دليل على هذا ماذا التفريق، والراجح العموم، والراجح ماذا العموم، يعني ماذا للألفاظ، لعموم الألفاظ وكذلك لعموم ماذا المعنى. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت، أي أخبريني لو كان على أمك دين، دين لمن المخلوق، دين ماذا للمخلوق، وهم يعني باتفاق عندهم أن الإنسان إذا مات عليه ديون للمخلوقين يسددها، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القياس، هل إذا كان على أمك دين لإنسان تسدد عام؟ قالت نعم، قال هذا دين أيضا، لكن ذا دين لله وهذا دين للمخلوق ولا فرق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة قياسية، فجعل أصلا وفرعا وعلة وحكم، الأصل ما هو؟ قضاء ديون المخلوقين، وهذا عندهم لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا فيه، والفرع هو ماذا؟ ديون الخالق، ديون ماذا الخالق، فكما أن هذه تقضى فهذه أيضا ماذا تقضى، العلة دين والأصل أن هذا المخلوق، والفرع أن هذا ماذا للخالق، والعلة هي ماذا الدين، والحكم وماذا والحكم جواز سداد هذا الدين، هذه أربعة يعني أركان للقياس، أربعة أركان للقياس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي. من هذا المعنى استدل العلماء ما دام أن الديون ديون المخلوقين تسدد من القريب والبعيد ولا يشترط فيها أن يكون من الأولياء أو من الأقارب، هكذا دين الله، فلو تبرع إنسان، لو تبرع إنسان بسداد ما على هذا الإنسان من الصيام وهو أجنبي ما له علاقة بهؤلاء لا من الأولياء ولا من الورثة، هل يصح؟ نقول نعم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين لا يشترط فيه يعني أن يقضيه الأقارب فضلا عن الورثة، لأن المسألة التبرع، فقال إنسان علي صيام فلان يصوم، يجوز هذا، يحصل به ماذا سداد هذا الدين، يحصل به سداد هذا ماذا الدين. وهنا مسألة وهي ما يتعلق بهذا الإنسان، قد يكون عليه ديون، خرجنا ما يتعلق حقوق الله عز وجل، أن الأولياء يقومون مقام استحبابا، أن الأولياء يقومون مقام ماذا استحبابا، إن كانت عبادة بدنية قاموا مقامه، وإن كانت عبادة ماذا مالية قبل أن تقسم التركة لابد من إخراج حقوق الله عز وجل. فالدين الذي على هذا الإنسان إما دين يعني الدين الذي لله عز وجل على هذا الإنسان إما دين بدني وإما دين مالي. الدين البدني يستحب للأولياء أن يقوموا مقامه، يستحب للأولياء أن يقوموا مقامه، هذا فيما يتعلق بالصيام. وإن كان دين ماذا مالي وعنده مال تركه قبل أن توزع التركة يخرج المال، عليه كفارات، عليه نذور مالية، عليه ما يتعلق بصيام، وكان ما هو مستطيع كبير في السن أو عنده مرض لا يبرى ماذا منه، مرض ماذا مزمن، فهذه تخرج من أصل التركة، من أصل ماذا التركة. القسم الثاني فيما يتعلق بحقوق العباد، ما يتعلق إذا مات عليه حق ماذا من حقوق العباد. طبعا حقوق العباد ما تكون بدنية، ما تكون بدنية، وإنما تكون فيما يتعلق بالأموال. فهذا إنسان استدان ثم بعد ذلك ماذا توفي، نجعلها مسألة يعني حتى تتضح لنا هذه القضية. فهذا إنسان مات وترك من التركة 6000 ريال، ترك تركة وترك 6000 ماذا ريال، وهو يطالب ب15,000، يطالب ب15 ماذا ألفا، هذا يطالب ب7,000، وهذا يطالب ب5,000، وهذا يطالب ب3 ماذا آلاف، وهذا يطالب ب3,000. كيف يسدد الدين الذي على هذا الإنسان؟ فإن التركة لا تفي، أو نجعلها تقسيم ثلاثي قبل الوصول. يعني القسم الأول إنسان ترك تركة ومطالب بالديون، الديون قليلة فيما يتعلق بالتركة، ترك 6,000 ريال، عليه دين 2,000، سدد الألفين، سدد الألفان وانتهت القضية، ما في إشكال. الصورة الثانية إذا كان هذا الإنسان يطالب ب7,000 ريال وترك تركة 6,000 ريال، نقول خذ 6 والباقي عظم الله أجرك، ما عندنا مال، هذه 6 الذي تركها ماذا الميت. وأحيانا قد تساوي التركة، استدان مات عليه دين 6,000 ريال وترك 6,000 ريال، تأتي تماما 6 ب6 وانتهت القضية. أحيانا ترك 6 وعليه 7، يعطونها 7 ولا يعطونها ماذا 6 وهي التركة، لأن لم يترك إلا هذه التركة، ويبقى 1,000، يعني ماذا ليس له ماذا شيء، لأن الميت ما ترك إلا هذه التركة، ولا يلزم الأولياء، لا يلزم الأولياء أن يقومون ماذا مقامه. أو قد يكون الدين أقل من التركة، عليه دين 2,000 وترك 6,000 ريال، سدد يعني ماذا 2,000 وتبقى 4,000 ريال ماذا تركة. الإشكال إذا كان يعني عندنا أصحاب ديون، هذا يطالب ب5 وهذا ب3 وهذا ب7,000 ريال، والرجل ما ترك إلا 6,000 ماذا ريال، ما ترك إلا 6,000 ماذا ريال، فكيف نفعل في هذه المسألة؟ يقول العلماء نأتي بطريقة النسبة، طلعوا الجوالات، نأتي بطريقة النسبة، فالأول يطالب ب7,000 والثاني ب5,000 والثالث يطالب ماذا ب3,000. كم عليه، كم عليه من الديون؟ هذا يطالب ب7 وهذا ب5 وهذا ب3، كم عليه من الديون؟ 15,000. كم ترك؟ 6,000 ريال. نريد أن نأتي بطريقة النسبة، نعطي كل إنسان بنسبة المال الذي له، نعطيه بقدر نسبة المال الذي له من هذه ماذا من هذه الديون. كيف نفعل؟ نأتي إلى صاحب السبعة، 7,000 في كم؟ في 6، 7,000 في 6 قسمة 1,000 قسمة 15,000، طلع الجوالات، هذه طريقة النسبة لاستخراج ماذا نصيب كل واحد، لأن التركة ما تفي بهذه الديون، الديون 15,000 وترك من التركة 6,000 ريال، وكل إنسان يريد نصيبه، كل إنسان يريد نصيبه. فتأتي مسألة النسبة، أول ما نأتي لصاحب السبعة كيف نفعل به؟ نقول 7 في 6، 7,000 في 6,000 قسمة بعد ذلك 15,000، كم يطلع الأول؟ 7 في 5 بكم؟ 7,000 في 6,000، 7,000 في 6,000، ها؟ واقسموها بعد ذلك على 15,000، على 15,000، وكم الناتج؟ ضرب ثم قسمة. هذه طريقة النسبة الآن، هذه الطريق فقط طريق من طرق النسبة، ولا طرق النسبة كثيرة جدا. كم الأول صاحب 7,000؟ 7,000 في 6,000 قسمة 15,000 ضرب بعدين قسمة تخرج النسبة، كم له من 6,000 صاحب 7,000؟ كم له من 6,000؟ كم سيأخذ؟ ها؟ 2,800 الأول، 2,800 الأول، الثاني يطالب ب5,000، يطالب ب5,000، كيف نفعل؟ نقول 5,000 في كم؟ في 6,000 قسمة كم؟ 15,000، كم سيكون لصاحب 5,000؟ ها؟ 2,000. طيب الثالث يطالب ب3,000، كيف نفعل؟ 3,000 في خمسة، 5000 قسمة 15000 كم سيكون له؟ ها 1200 كم الناتج؟ 6000 ريال. هذه الناتج هي التركة الآن، انتهت التركة وما زالت لهم أموال، انتهت التركة وما زالت لهم أموال. هذه تسمى طريقة النسبة، هذه تسمى طريقة النسبة. جزاك الله خيرا. محمد أصبحت له الكتابة والفائدة لكم. جزاك الله خير. وضحت هذه؟ من يعيدنا طريقة النسبة هذه؟ هذه طريقة من طرق النسبة. من يعيدها؟ إذا ترك الميت يعني ميراثا قليلا والديون عليه كثير، الديون أكثر من المال، الديون أكثر من المال الذي تركه. قلنا طريقة النسبة، كيف طريقة النسبة؟ هذه طريقة من طرق النسبة، وإلا ذكرون 5-6 طرق من طرق ماذا؟ النسبة. قلنا صاحب 7000 كيف يخرج يعني ماذا نصيبه من 6000؟ طبعا احنا ما سنعطي 6000 كاملة، يأخذ له بحسبه، بحسبه ماذا من ماله. قلنا الطريقة الأولى ايش؟ مالك يا خالد؟ أبغي لا تدخل تحت ال... قلنا الطريقة كيف؟ ترك 6000 ريال وترك أناسا يطالبون بالدين، أحدهم يسأله 7000 والآخر 5000 والثالث يسأله 3000، كم الكل؟ كم الديون هذه؟ طلعت 15 ماذا؟ 1000. هذه نضعها تحت القسمة، ثم بعد ذلك نأتي عملية الضرب، 7 في 6 ثم 5 في 6 ثم 3 في 6. النواتج من هذه نقسمه على كم؟ على المجموع، وهي كم؟ 15000. الناتج هو نصيب الأول والثاني والثالث. وضحت هذه؟ مع الأيام سنفتح الفرائض، نفتح الوصايا، لابد أحد يكون صحصح من الآن. الطرق هذه طيبة، طرق هذه يذكرها العلماء طرق طيبة فيما يتعلق بطريقة النسبة. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم. ديل، نعم. من الذي اختصره؟ ايش ديول هذا؟ ديول الكتاب. نعم ديول الكتاب التالي. نعم هذا كتاب ابن النجار زيادة على كتاب الخطيب، وهذا كتاب آخر. هذا كتاب آخر مطول، جاء الذهبي فاختصره، ملحق بتاريخ بغداد أيضا، جاء الذهبي فاختصره، اختصر هذا الكتاب. والأصل كتاب الخطيب فيه الكفاية، فيه الخير والكفاية. يعني ديلوا ايش كان كلامهم حول تذييل زيادة يعني حول نفس التاريخ، خاصة فيما يتعلق بالتاريخ مش تراجم، يعني كأن الخطيب ما ذكر أشياء تتعلق بالتاريخ، فجاء هذا يلحق أشياء بالتاريخ. والخطيب ظاهر والله أعلم ما أراد كتاب تاريخ على حسب الاسم، وإنما هو كتاب تراجم في الغالب، كتاب تراجم والله أعلم، ما هو كتاب تاريخ، التاريخ قليل فيه. نعم. حديث من في قضاء الصيام؟ نعم. كيف في رواية أنها جاءت يعني جاء رجل يسأل عن صيام عام، وفي رواية أن امرأة هي التي جاءت تسأل عن صيام القضاء أو صيام النذر. قيل هذه حكاية وقيل هذه حكاية، وقيل أن المخرج واحد، فذاك المجمل في الألفاظ الأولى جاء مفسر في الألفاظ الثانية، وأن المقصود به النذر، لكن مع هذا ما يستفاد ويقيد بالنذر خاصة. حادثة واقعة، أمي نذرت عليها صيام فماتت فلم تقضي، أقضي عنها. ما يدرينا أنه إذا كان صيام من رمضان ما يقضى، ما عندنا دليل. هذه مجرد حادثة واقعة حصلت، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السؤال، وما عندنا حديث أنه لا تقضي إلا ما كان نذرا، ما عندنا. بل حديث عائشة يدل على العموم، حديث عائشة يدل على العموم، عموم القضاء. الله عنه. سبحان الله، ايش هذا؟ ما فيش ورق سعيد، فين الورق؟ ما شاء الله. بعدين كيف يعني سبحان الله كيف ادخل الخط هنا وكيف كتب زي ما قال الشيخ زكريا؟ ها هذا يقول ورقه صغيره. منو الشيخ زكريا؟ ايوه هذا يقول ورقه صغيره زياده. هذا زي تحداك تقراني صحيح، لأن هذه تحتاج نظارة ثانية فوق هذه النظارة. ما حكم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ هذه نعم كم الأذكار بعد الصلوات الخمس. ما حكم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له عند الأذكار بعد الصلوات الخمس؟ هذا مر معنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. حديث من مر معنا مش بعد الفجر والمغرب لكن بعد الصلوات الخمس. حديث من؟ الله عندكم من حديث من ومن حديث من جاء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآخر حديث من؟ أنتم تعملون شكلكم كما يقال إيش؟ لصق ومسح ولا إيش يقولون هذه؟ ها؟ نسخ ولصق. ها؟ نسخ ولصق. ما في لصق هنا، لا مسح. نسخ ومسح. صحيح. وين الحديث هذا؟ مر معنا حديث من وحديث من؟ ولا في واحد يجيب. من؟ حديث من؟ وراد. وراد. من وراد؟ حديث بعد الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. المغيرة هو من؟ والثاني من؟ حديث عبد الله بن الزبير كان يهلل بهن، أي يرفع صوته بهن. صلاة ما تنسون الصيام الاثنين والخميس يجوز بعد تجاوز. يقول الأخ خل صيام الاثنين والخميس بعد منتصف شعبان، هل يجوز الإنسان أن يصوم؟ عندك السؤال محمد. إنسان يريد أن يصوم الاثنين والخميس بعد منتصف شعبان يجوز. ترى إجابة مطلقا ما يصلح، وما يجوز أيضا ما يصلح. كيف تفعل الآن؟ لا يجوز وما يجوز، يجوز ولا يجوز. يعني الإجابة مطلقا جواز ما يصلح، وإجابة مطلقا لا يجوز ما يصلح. إنسان يريد أن يصوم بعد منتصف شعبان، هل يجوز له أن يصوم إذا انتصف شعبان؟ ها؟ يجوز. وش الدليل؟ معنا حديث، حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وعندنا حديث ها؟ العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث. كيف ضعيف حديث حسن؟ تمام. هذا يحمل عليه شيء؟ على من صام من أول شعبان ما هو منتصف. احنا عندنا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بعد المنتصف، أما إذا صام قبل المنتصف من أول شعبان واصل ما في إشكال. هذا ما صام قبل انتصف شعبان يريد أن يصوم من السادس عشر، يوم السادس عشر من شعبان يريد أن يصوم. ها؟ إذا ماذا؟ ما يخص، ما يخص، ما عنده تخصيص، يريد يصوم فقط. ها؟ اليوم فين حنيف؟ أي صوم؟ إذا كان إيش؟ نعم. إذا لم يكن له عادة لا يصوم، وإذا كان له عادة يصوم. كيف أجاب؟ ما كنت تضحكون؟ أجاب وأصاب. ليش تضحك عبد الله؟ عبد الله يضحك على حنيف. أجاب يا أخي، إذا كانت له عادة في الصيام يصوم الاثنين والخميس معتاد، صف شعبان يصوم ما في إشكال، واضح. أما إذا لم يكن له عادة كيف؟ خلاف. ها؟ خلاف. احنا نريد الراجح، ما الخلاف موجود في كل مسألة. الراجح عندك إذا لم تكن له عادة أنت صايم. ليش تصوم؟ ما صمت قبلها، قبل المنتصف، ومن الآن تصوم. والحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قبل ماذا؟ الآن قد انتهى النصف ولا لا؟ شرعنا النصف ثاني. هذه الليلة السادس عشر صح ولا لا؟ أو أكثر؟ ليلة 16 أنت صمت قبل. على كل الحديث ثابت حديث حسن، لكن يقول إذا كان الإنسان عادة هذا يخرج، أو صام الإنسان قبل المنتصف صام شعبان كاملا هذا يخرج من هذا الأمر. أما إذا لم يكن الإنسان لا عادة ولم يصم قبل النصف فيبقى الحديث على عمومه فيكون إما مكروه أو حرام على من يحسن الحديث. الحديث ظاهره الحسن، الحديث ظاهره الحسن، هذا والتفصيل في المسألة والله أعلم جمعا بين الأحاديث جمعا بين الأحاديث. أما من يضعف الحديث هذا ما في إشكال عنده إن شاء الله. ليلة 17 ها؟ ليلة 17 ليلة يعني حنيف صام المنتصف بعد منتصف شعبان، إذا انتصف شعبان ثلاث سنوات. ما حل حديث عمرة بنت عبد الله أنها سألت عائشة أن أمي توفيت عليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ كنت صومي عنها المكان كل يوم قبل الطحن. الأخ يسأل يقول جاء عن عائشة أنها استفتيت عن امرأة نذرت سألت أمي توفيت عليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لا ولكن تصومي عنها مكان كل يوم مسكين. تصومي تطعمي مكان كل يوم مسكين خير من صيامك عنها. هي مسألة مختلف فيها بين الصحابة، أقوال للصحابة في هذه المسألة. من قائل النذر يعني ماذا غير النذر في إطعام، ومن قائل فيه الصيام، والأقرب عموم الحديث، الأقرب عموم الحديث الله أعلم. قراءة كتب التراجم يقول كيف منهج قراءة كتب التراجم؟ الكتب التراجم يحتاج إليها طالب العلم من أجل البحث. نعم كتب التراجم يحتاج الإنسان إذا كان طالب علم حديث يريد يبحث عن ترجمة تراوي ما يدري ماذا فيه يقرأ في كتب التراجم. طيب لكن طيب هذه الطريقة التي ندرسها من أجل توفر عليك الوصول للراوي، كيف تعرف يعني ماذا كيف ترتيبه منهجه في هذا الكتاب من الرواة الذين أدخلهم. إذا تريد تبحث مباشرة تقف على الراوي. يقول الأخ ما الفرق بين التاريخ والتراجم؟ ما الفرق بين التاريخ والتراجم؟ إيش الفرق بين التاريخ والتراجم يا خالد؟ ها؟ ما يتعلق بالأشخاص. نعم يترجم نفس الشخص مولده متى توفي أخذ عن من ضعيف ولا غير ضعيف مجروح أو عادل فقط. والتاريخ يذكر حياته كاملة، يذكر حياة الراوي كاملة ماذا حصل إلى أين سافر إلى أين، تاريخ تاريخ كامل. فالتاريخ يعني أوسع، الترجمة مختصرة على الراوي فيما يتعلق بحالي، الترجمة فيما يتعلق بالراوي خاصة، أما التاريخ أوسع، التاريخ أوسع ما يتعلق بالتاريخ أوسع. طيب الله يبارك فيك.